التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ الإمام البغوي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب الشركة. ونوع آخر من الشركة هي الشركة في المعاملات، وهي على أربعة أنواع إلى أن قال. والنوع الرابع شركة المقاوضة، أطلها الشافعي وأحمد وإسحاق أبو ثور، وأجازها الأوزاعي وابن أبي ليلى والثوري وأصحاب الرأي. وقال أبو حنيفة والثوري وأبو يوسف: يشترط أن يكون رأس مالهما سواء. ثم ما ملك أحدهما بالشراء يشارك الآخر فيه. ثم ما ملك أحدهما بالشراء يشارك الآخر فيه. وإن ملك بإذن أو هبة لا يشارك الآخر فيه، غير أنه إن كان من جنس مال الشركة تفسد الشركة بينهما. وقود ضمان لازم أحدهما بغصب أو إتلاف كان الآخر مؤاخذا به. كان الكاف للتصوير تصوير ذلك كأن كان. نعم. باب التوكيل. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال. اتكلم عليها الشيخ أسود، ما في تعليق عليها أسود؟ شرح ما في تعليق. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس العصام حاء قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن عبد الله العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس العصام قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة أنه سمع الحية يحدثون عن أروة بن أبي الجعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة أو أضحية، فاشترى له شاتين فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيعه بالبركة، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. يعني نقول على أن الرسول عليه السلام أعطى هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه نعم دينارا واحدا، وقاله اشتري به، يعني للرسول عليه السلام، الرسول وكله بأن يشتري له شاة بهذا الدينار، فهو كأنه تشطر رضي الله تعالى عنه نعم واشترى بهذا الدينار شاتين، باع إحداهما بدينار وأبقى الأخرى جاء بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وجاء بالدينار، فكأنه ربح الشاتة ورد الدينار مثل ما كان إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشافعي فهذا الرسول عليه السلام فوضه بأن يشتري له، يعني جعله في مكانه. هذه يسمى شركة هذه شركة تفويض، فوضه الرسول بأن يشتري له بهذا الشيء، فهو عمل باجتهاده رضي الله تعالى عنه، فاشترى بها شاة للرسول عليه السلام بشاتين، وباع إحداهما وأبقى الأخرى، باع إحداهما بالدينار. نعم. فلما رجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول بلغ الرسول ما فعله، فالرسول لم ينكر عليه، بل دعا له بأن الله يبارك له في بيعه، فكان بعد ذلك ببركة دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يشتري شيئا إلا ويربح فيه، ولو اشترى ترابا لباعه بالربح. أسأل الله أن يوفقني وتوعد الرسول ويجعل في بيعنا وشرائنا البركة. نعم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد روي هذا الحديث عن سفيان عن شبيب بن غرقد توصله، ويرويه عن عروة بن أبي الجعد، ويقال عروة بن الجعد الباركي بهذه القصة أو معناها. وبارك جبل نزله بعد الأزد، ثم نزل عروة، ثم نزل عروة الكوفة. وفي الحديث دليل على جواز، يخبرنا على أن بارك اسم موضع، وهذا الموضع الله أعلم كان هو لا زال هذا الاسم موجود في محل تحت تهامة، تحت تهامة من جهة أبها، من جهة أبها، من جهة الإيم، من جهة محايل، ومن جهة النزول، النزول من من من من من إيش من من من من, من العقبة حقا، لأن لأن لأن لأن أبها لها جملة عقاب. فإذا نزل الإنسان من جهة تهامة، من جهة محايل، ينزل على بارق، بارق في الموضع، موضع في تهامة، في طريق جيزان. نعم، كان هو الله أعلم يقول لأن الصحابي الجليل هذا أول نزل على جبل الأزد، وجبل الأزد هو جبل عسير الذي يسمى جبل عسير، جبل عسير. نعم نعم، عندهم دول هناك يسمى جبل الأزد، وأهل أبها الآن وما حولهم يقال لهم بالأزد. نعم، وهم من إيه؟ من خرجوا من من من من جهة سبع، وادي سبع بعدما جاء السيل العظيم وفرقهم. نعم طيب. وفي الحديث دليل على جواز التوطين في المعاملات، وفي كل ما تجري فيه النيابة. فقد وكل عمرو فقد وكل عمر وابن عمرو وابن عمر فقد وكل عمر وابن وابن عمر وابن عمر في الصرف في واو بعد الراء. وقد وكل عمر وابن عمر يعني ابنه سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وكل فقد وكل عمر وابن عمر في الصرف. وكتب عبد الله بن عمرو الى قهرمانه كيف في الصرف، يعني خذ لي هذا الدينار واصرف له دراهم، واصرف له ايه دراهم، لان الدينار كان من الذهب، وكانت الدراهم من الفضه، اصرف لي كل 12 الله كل 12 درهم بدينار. وكله في الصرف، وكله في الصرف. نعم طيب. وكتب عبد الله بن عمرو الى كهرمانه وهو غائب عنه ان يزكي عن اهله الصغير والكبير. نعم. قال الامام رحمه الله اسوي ما قال القهرمان ما كذب ما بتعليق ما في. امشي. قال الامام رحمه الله: واختلف اهل العلم في تاويل هذا الحديث، يعني في تاويل يعني في معنى هذا الحديث، العلماء اختلفوا في معنى هذا الحديث، كل منهم ما فهم منه معنى. نعم طيب. وفي بيع عروة الشاتة بيع مضاف، وعروة مضاف إليه مجرورة من جدية فتحة نابعة الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف للعالمية والتانيث اللفظي والمعنوي اللفظي، لأن عروة اسم رجل ليس باسم امرأة، وإن كان في علامة التانيث وهي التاء، لكنه يسمى إيه؟ تانيث لفظي. نعم. الشاة إيش نعربه؟ في بيع عروة الشاة إيش نعربه يا شيخ؟ البيع. ها؟ مقبول لقوله البيع. في لبيعي لأن بيع مصدر. لأن بيع مصدر، والمصدر مثل اسم الفاعل واسم المفعول يعمل أعمال الفعل. باع عروة الشاة، باع عروة الشاة في جواز بيع عروة الشاة. نعم، باع عروة الشاة رد يجعل في محل المصدر فعلا، تقول باع عروة الشاة. نعم. وفي بيع عروة الشاة من غير إذن له في البيع. نعم. فذهب بعض أهل العلم إلى أن من باع مال الغير دون إذنه يكون العقد موقوفا على إجازة المالك، فإن أجاز صح ويهتج بهذا الحديث، ومنهم من لم يجوز وتعول الحديث على إيش معنى الحين هذا الأولاني نفهم الأول بعض العلماء قالوا على أنه يجوز أن الإنسان يعني يرضى ببيع وكيله له، يرضى ببيع وكيله له، نعم، لكن البيع يكون موقوفا على جواز رضا صاحب الشادي. وهنا سيدنا عروة رضي الله تعالى عنه لما رجع إلى الرسول أخبره بأنه اشترى بالدينار شادين، أمر أن يشتري شادا واشترى شادين، ثم باع إحداهما بدينار، نعم، وبقي الشاد ربحا له، ربحا لمن للرسول عليه الصلاة والسلام، الشاد بقي ربحا. فلما الرسول بلغه هل الرسول قال له لا رد ولا أجاز؟ الرسول أجاز، الرسول أجاز ودعا له، يعني معناته رضي بذلك ودعا له بأن الله يبارك له في بيعه نعم. فإذن هذا الذين قالوا على أنه جائزة قالوا جائزة بشرط أنه إذا بلغ صاحب الدينار هذا الفعل ورضي به يصح، وإن قال لا يا شيخ لا أنا ما أبغى الشهدين جبرية بطل البيع على إجازة المالك، على يد الموكل، تبقى على يبقى العقد على يد الموكل، فإن أجاز فصح وإن لم يجوز فلا. طيب وقال الثاني ومنهم من لم يجوز، ومنهم من العلماء من لم يجوز، ماذا أجاب؟ وتعول الحديث على أن وكالته كانت وكالة تفويض وإطلاق، والوكيل المطلق يملك البيع والشراء. نعم، قالوا على أن وكالة عروة وتوكيل الرسول لعروة كان مطلقا في أنه يبيع ويشتري، وجميع ما يفعله صحيح نعم، ويكون يعني رضي به الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، ويكون تصرفه صادرا عن إذن المالك، نعم، ولا بأس أن يجعل للوكيل أجرا معلوما على عمله. كان ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن لا يرون بأجر السمسار بأسا، السمسار الدلال الذي يسعى بين الاثنين ويوفق بينهم، أن يعطوه شيئا من الدلالة، نعم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا بأس أن يقول بهذا التوبة، فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين إذا قال بكذا فما كان من الربح فلك أو بيني وبينك فلا بأس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم حسب ما يشترطون، نعم. باب العارية. قال الله سبحانه وتعالى ويمنعون الماعون. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كنا نعد الماعون عارية التلوي والقدر. كنا نعد الماعون عارية الدلو. كنا نعد الماعون عارية الدلو عارية الدلو. كنا نعد الماعون عارية الدلو والقدر والفاس والسكين. هذا معنى يعني إذا طلبك جارك أو إنسان أخاك المسلم، إذا طلبك أخاك المسلم أو جارك شيئا من أواني البيت ينتفع بها ويردها عليك عارية فلا تمنع، نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله وعارية إيش نعربه عارية كنا نعد مبعول لقوله نعد الماعون الدلو عارية إما أن المفعول ثاني أو يجوز أن يكون تمييز محول يعني المميز حبه ليس بموجود، انا اكثر منك مالا، انا اكثر منك مالا، فهنا مالا كذلك تمييز، والمميز محذوف، يعني انا احسن منك شيئا من الاشياء في المال، في المال. نعم. قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي قال اخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن ايمن قال حدثني ابي قال دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وعليها درء قطر ثمن خمسة دراهم. ثمن ما فيها فيها ثمن وخمسة دراهم، ثمن مضاف وخمسة دي مضاف إليه. نعم. فقالت ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، فإنها تزهى أن تلبسه في البيت. تزهى تزهى نعم بس هذا آخر بس خلاص بعده إيه بعد الهاء ألف الممدودة ألف مكسورة على صورة الياء. نعم. طيب أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره. نعم. هذا حديث صحيح. يعني إيش معنى يعني تأخذه عارية؟ يعني السيدة عائشة تقول أنها كانت المرأة التي تروح عند جيرانها مقيلة أو تحضر حفل ولا كذا، كانت ترسل إلي وتأخذ مني عارية، تأخذ مني عارية، فمعناته على أنهم كانوا يجعلون العارية ولا يمنعونها. نعم. القطر ضرب من البرود غليظ. إيش قالت هي رضي الله تعالى؟ كان لي قطر أنا عايشة عليها درء قطر ثمن خمسة دراهم، يعني خمسة دراهم دراهم يعني نصف ديناري تقريبا نصف ديناري. نعم. رضي الله تعالى عنه. فكان الناس يرسلون إليها إذا أرادوا أن يحضروا محضرا في احتفال يستعيرونه منها، وهي لا تمنع، فهذا كذلك لا يمنع من معه. نعم. القطر ضرب من البرد غليظ، وقولها تزهى أي تعنف وتتكبر. تتعنف إيش؟ وتتكبر يعني إنها ما لا تريد أن تلبسه، لا تريد أن تلبسه. نعم. تريد أن تلبس أحسن منه. نعم. يقال زهي الرجل يزهى إذا دخله الزهو. نعم. العجب إذا دخله العجب، إذا دخل العجب ودخل التكبر، من باب العجب ومن باب الإيه التكبر. ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، مرحا يعني متكبرا مهما مشيت متكبرا في على الأرض. هل أنت يصل رأسك إلى الجبال؟ ها يصل الإنسان إلى الجبل؟ ها ما يصل. أو الإنسان بقدم يخرق الأرض إذا يمشي متكبر، هل يحصل هذا؟ فلما التكبر؟ يعني فلما التكبر؟ لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولها، مهما تكبرت من تبال طول الجبال، من تبال طول الإيه؟ الجبال. يعني متكبر لا يبلغ. والشاهد في الحديث أنهم كانوا لا يمنعون العارية، سواء كان في الثياب أو في الأواني في القدور لجيرانهم وقاربهم وأخوان المسلمين. بالله يا شيخ أبغاك تعيدني المشنة حقك الليلة واحد مع الجماعة، مرحبا، أنا أريد أن تديني الشربان حقك الليلة، الشربان طيب حقك، أنا شربان حقي مو تمام. ها مرحبا. رضي الله تعالى، التعاون كان بينهم رضوان الله تعالى، وإلى قريب كان هذا، إلى قريب كان إلى قريب يعني إلى مدة 30 سنة كان هذا موجود التراحم بين الناس. والآن والعياذ بالله بدأ الزمان الذي هذا الزمان الذي كنا نخبره عن سعيد وابن مسعود الهذلي إن دام هذا الفعل الذي يحصل منا نحن الخبث في هذا الزمان نعم، ولا يفرح لمولود ولا يحزن لمفقود فلان مات، الله يرحمه والله أنفق من هذه الدنيا، أنفق من الدنيا دي، ها فلان جاء له ولد ما حد يفرح له، ها ما حد يفرح الولد في هذا الزمان دحين حقنا، وانت رايح وفلان جاء له ولد ما حد يفرح له، ما حد يفرح له، كانوا اول يفرحوا بايش بالرجل اذا جاءه ولد في محله، مو الان، الان تقول له يا ولد يا احمد، وانت والده او جده او اخوه الكبير او عمه، يقول لك ها انا هنا، يقول لك ها بس يسكت، يقول لي ايش تقعد ساعه نص ساعه ما جاء، ليه يا ولدي ما جيت؟ قال ما قلت لك ها جاي، قلت لك انا تحت في حفره، كان الاول الولد الاول بيوم يقول يا فلان ما يغلق كلمته اخرها اللي هو عنده مرحبا ها عسى خير، يقوم ينط، قال لا لقيت من والد والدتي نعم، كان قفاص عند ما كان نحن الجاو هذا اللي بيعوا الاكل الفاده الفطان، نحن الفطان هناك نعم، نحن بجبل قبيس اذا قضى الزنبيل، وكان قفاص القصاح حق الدجاج وحق النغاري هذا، ينادي على احد على واحد منا يا فلان ولا ادري ما يغلي كلمه، احنا من الجبل نركض من الدرج زي الخيل درجة درجتين احنا عنده، ما يعيد ما يعيد ما يعيد ما يعيد الزحمة ثانية ابدا، زحمة واحدة الا عنده، دحين يقول لك انا ما قلت لك ها تستنيت نص ساعة، يكون انت بعيد بطنك ولا باك وجع تبغى يشيلك تبغى كده، والعياذ بالله، نسأل الله السلام هذا الزمان الذي كنا نحدثه عن سعيد وسعد المسعود، ان دام هذا فلا يفرح لمولود ولا يحزن على مفقود. نعم استرح يا شيخ، ايش فيه اليوم وردك اذا كان عرف عندك قرش ولا قرشين ثلاثة، يقول متى يفارق حتى تلاواها، متى يفارق حتى تلاواها وبجخ بها، نسأل الله السلام. هذا زمانا شوف الشيء اللي اخبر عنه الرسول كله يأتي، ما يمكن إلا يأتي. محمد يقول لا تقوم الساعة حتى أن جزيرة العرب يعني معناته أو كما قال تصير إيه مروجا مروج وبساتين، ما تقوم الساعة، هذه الأرض الجزيرة العرب معروفة عند الناس قاحلة ما فيها زرع، يعني عندنا زرع زي الخارج، عندنا زرع زي مصر، عندنا زرع زي العراق، العراق النخيل جنب بعضه، النخيل جنب سواد العراق، كيف يقول لك سواد العراق، يعني إذا نظر من بعيد إلى جيت إلى جهة العراق تشوف النخيل أسود جنب بعضه سواد العراق نعم. لكن هذا الزمان الذي الرسول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة، دحين شوف دحين الناس قائمة، الشجرة أغرس الشجرة أخبر محمد أخبر من أول صلوات الله وسلامه عليه، أخبر أن النساء كاسيات عاريات، شوف الرجال ينزل توبه يوصلوا يزيد ربما يمشي الثوب يمشي، والمرأة لا تكشف ساقها، شوف الحياة انقلب شوف المرأة اليوم ما تستحي تبين فخذة تبين ايش مسويه من اسفل كده، يعني زي ايه زي الجبة من هنا عرفت، وهذا وفوق هنا بس السروال بس، ومن فوق تطلع عليها هذيك ايش الملاية اللي زي المشلح بس، ولما تروح تشتري عند الرجال عند شيء صلى الله السلام، وكيف هم البياعين بيحطوا البياعين شباب بدور الولد الشباب اللي يكون نظرة يحط في الدكان عشان يجرب الحريم يبزبه، نسأل الله السلام الشيطان، نسأل الله أن يدلنا على الفساد ونمنعه. والله لو ما أن الحكومة جزاء الله عنا خير الجزاء إنا قارصة لكن شوف شيء ما هو في الخارج أشد من الخارج أشد من الخارج. أسأل الله سلام. لكن الحكومة حقتها جزاها الله خير ووفقها إن شاء الله قارصة بتتمنع ترسل الشرطة ترسل المطوع ترسل هذا ترسل هذا المسألة ماشي. لولا النهي كان شفت كان كل واحد مزيك حرمته وهي عريانة ماشي معها في الزواج. أسأل الله السلام. كل هذا يأتي آخر الزمان كل هذا انت رايح. محمد ما يخبر عن شيء إلا ويصح صلوات الله وسلامه عليه. نعم قرب الحديث أول قرب الزمان سيقرب الزمان والبعيد يقرب جاء ولا ما جاء اليوم الدروس يكون تروح 18 يوم في البحر انت في البحر 18 يوم ليل ونهار في البحر وترجع 18 يوم الى جد من الدروس من ذاكرت الى جد دحين 12 ساعة 10 ساعة 12 ساعة بالكبير انا رحت واحدة مرة عام 5 فطرنا فين فطرنا في جاكرتا وركبنا جينا الليلة وهي تمشي بأمر الله الطائرة تمشي طول الليل طول الليل نزلنا في جدة جينا في جدة الناس خرجوا من الصلاة الناس خارجين من الصلاة وهي تمشي تحت ألطاف الله تحت ألطاف الله حاملة حمولة 600 رجل غير اللي بطنها في جوف الجوف حقها زي الطير زي صدر الطير هذا كله مليان كراكب كله مليان ايه بضايع شوف على ايه على جناح الرحمة رحمته هو الذي سيركم في البر والبحر سبحانه وتعالى في البر جوا وارضا سبحانه وتعالى. نعم سبحان الخالق. قولها تقين اي تزين. نعم يقال قين العروس اذا زينها يعني اذا كان سوى حفل الزواج يرسلون للسيدة عائشة ويأخذ منها ايه يأخذ منها هذا اللباس ويجعلونه على ايش تزين به المرأة سواء كانت حاضرة للزواج او كانت هي المزوجة. نعم يعني ما فيه دليل على انهم كانوا يعرون الشيء فيه دليل على الإعارة ولا يمنعون الماعون نعم. والقينة التي تزين العرائس إلى الآن يسموها مقينة إلى الآن عندنا في مكة الآن يقول جاب المقينة كانوا أول دحين برضو يقول جاب المقينة. نعم التي إيش التي نعم على الكفيرة أظن هذا اسم 500 ريال أظن اسم إنجليزي الله أعلم أو كنا نكون مقينة هذا اسم عربي يعني على صارف على خلال يقولها كنفيرة. نعم والقينة الماشطة يعني التي تزين العروس لزوجها تزين العروس لزوجها. نعم والقينة المغنية وقيل كذلك تسمى كذلك المغنية. نعم والقينة الأمة القينة هناك المقينة تقول القينة يعني الجارية المملوكة. نعم والقين العبد. نعم قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل. نعم قال أخبرنا عادم قال حدثنا شعبة عن قتادة رضي الله تعالى عنه قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب فركبا يقول له يعني الفرس يسموه المندوب الذي يرسل يعني فرس جعله للرسلة يعني يقول على أنه إيه على أن يعني الرسول سمع في المدينة فزع يعني كأنه صوت خوف يعني كأنه ناس يريدون أن يهاجموا المدينة. نعم فالرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع بذلك أخذ من أبي طلحة الفرس المسمى بالإيب المندوب استعاره منه وركب على ظهره عليه الصلاة والسلام وذهب إلى جهة الصوت إلى جهة الصوت الذي سمعه. نعم يريد أن أن يستخبر وأن ينظر ما هذا الفزع الشيء المخيف الذي يخيف أهل المدينة بنفسه عليه الصلاة والسلام. نعم وذهب ورجع فقال ثم بشرهم بأنه لا تفزعوا ولا تخافوا يعني ما في شيء. نعم فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. نعم وجدناه لمن وإن وجدناه يعني وجدنا الفرس بحرا يعني يصبح يعني على أن الفرس جيد بحرا يمشي يتدفق في مشي يتدفق أول جاء وأخبر بأنه إيش إشغال يا سيدي ما وجدنا شيئا يعني لا تخافوا يعني هذا الصوت الذي سمعتوه والمفزع لا تخافوا منه. نعم ثم مدح الفرس قال وإن وجدناه أو كما قال بحرا يعني أنه يمشي في مشيه كأنه بحر يتلاطم لأن الفرس لما يمشي. نعم نعم هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة. شوف رضي الله شوف صلوات الله وسلامه عليه كان يفدي أتباعه بنفسه صلوات الله وسلامه عليه هذه من محبته لأمته راح بنفسه عليه الصلاة والسلام يشوف الخبر هل شيء هناك في فزع أو في جيش أو في شيء يهاجم المدينة بنفسه عليه الصلاة والسلام. نعم